وإلى من نسأل وأنت الرب المعبود. يا من علي يتوكل المتوكلون وإلي يلجأ الخائفون. وبكرمه وجميع عوائله تبسط الأيدي ويسأل سائلون. نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقاك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقاك يا رب العالمين. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيخشى؟ أم هل هناك حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نتوجه وأنت الكريم الساتر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الحليم القادر؟ يا من عند قلوب المنكسرين، من الذي يجبر كسر قلوبنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي ينصرنا وأنت الولي الناصر؟ نسألك اللهم نصرك المؤزر يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم وحر صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بالأمريكان وحلفائهم واليهود وأعوانهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اصرفهم عن بلاد المسلمين. اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين. اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين، واصرفهم عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة أن تنزل أوسع صلواتك وتسليماتك على نبينا محمد. اللهم ألحقنا به في الصالحين. اللهم ألحقنا به في أعلى درجات الجنان. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.